سبحانه إلى نوره أتوسل وأرجو الذي يرجى إليه وأسأل سبحانه إلى نوره أتوسل وأرجو الذي يرجى إليه وأسأل فسبحان من تعلو الوجوه لوجهه ومن كل ذي عز له يتذلل سبحانه وأرجو الذي يرجى إليه وأسأل فسبحان من تعلو الوجوه فسبحان من تعلو الوجوه لوجهه ومن كل ذي عز له يتذلل حليم عظيم حليم عظيم رائم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل ويا غافر الذلات ويا غافر الذلات وهي عظيمة ما شاء. أجب دعوتي يا أجب دعوتي يا رب إنك سامع مجيب إنك سامع أجب دعوتي يا أجب دعوتي يا رب إنك سامع إنك سامع مجيب لما خير يرجو ويأمل وصل وسلم وصل وسلم كل لمحاتنا على أحمد وصلي وسلم كل لمحة ناظر على فهو البشير.